الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على ما يحرم في الصيام ويفسد الصوم، انتقل إلى فصل جديد أو باب جديد فيما يتعلق بما يكره وما يستحب. وهذا الباب باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء، أورد فيه بعض ما يحرم أيضا كما سيأتي الكلام عليه، ذكر فيه ما يحرم، ولعل هذا الذي ذكره مما يحرم لأنه من جنس ما يكره، يعني لما تكلم عن بلع الريق ذكر ما يتعلق بالنخامة مثلا، وكذلك العلك ذكر العلك الذي يتحلل، فيجل ذلك ذكر ما يعني المحرم من جنس هذا المكروه أو مما يعني يكره، وإذا زاد عن المكروه قد يدخل في المحرم، وليس على افتراض أنه يعني منفصل أو محرم مستقل، وإلا لذكره في ضمن المفطرات، ذكره في ضمن المفطرات، وإن كان جنس المفطرات قد ذكر وهو ما يدخل إلى جوفه، ولكن هذه صور مختصة بالمكروهات فقد تزيد عن حد حالة المكروه إلى حال التحريم. فقال: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. نعم. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. الريق هو اللعاب الذي يجري في الفم، فهذا الريق يكره تعمد جمعه ثم يبتلعه، يجمعه من فمه ثم يدخله إلى جوفه، فهذا يكره. قالوا: لأن هذا أشبه بالشراب، أشبه بشرب الماء، فلذلك يكره. وليس هناك دليل أو نص في هذا، إنما هو التعليل، فقالوا: لأن هذا ينافي الصيام، فالأصل في الصوم أن يصوم الإنسان عن إدخال أي شيء إلى جوفه، وهذا الريق لأجل أنه يصعب التحرز منه، ولأنه إذا دخل إلى جوفه من غير قصد جمعه هذا لا يفطر بالإجماع، فتعمد جمعه لا يفطر أيضا، إلا أنه يكره. قال: ويحرم بلع النخامة. النخامة هو ما يخرجه الإنسان من دماغه، يعني من رأسه أو من صدره وهو مجرى النفس، أو من جوفه وهو مجرى الطعام، فإذا أخرج شيئا من رأسه أو من جوفه أو من صدره فهذا يسمى النخامة، إذا أخرجه وابتلعه وصل إلى فمه ثم ابتلعه فإن هذا يفطر، لكن إذا لم يصل إلى فمه قال: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، مفهومه أنها إذا لم تصل إلى فمه وإنما انتقلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر، ولكن يكره ذلك كبلع الريق أو كتعمد جمع الريق، فإذا تعمد إخراج النخامة حتى تصل إلى جوفه فإن هذا يكره، لكن إن وصلت إلى فمه فهنا يجب عليه لفظها ولا يجوز له بلعها، فإن بلعها فقد أفطر. المذهب على أنه إن بلع النخامة التي وصلت إلى فمه من رأسه أو من جوفه أو من صدره فإنه يفطر في هذه الحالة. قالوا لأنها انتقلت إلى فمه، والفم ليس محلا لها، ليس محلها، ليس كالريق، الريق محله الفم، لكن النخامة ليس محلها الفم، فهي كجزء يعني غريب عن الفم، كالقيء لو خرج منه إلى فمه لا يجوز له أن يبتلعه، واضح؟ وكالطعام لو يعني وجده في فمه فإنه لا يجوز له ابتلاعه، واضح؟ لو أخرج قطعة لحم من بين أسناني لها جرم، لا ليست مما يجري به الريق، جرم يسير لا يمكن أن يرده، وإنما هي جرم لها جرم، فإنه لا يجوز له بلعها، واضح؟ فلذلك النخامة إذا خرجت إلى الفم فالفم له حكم الظاهر، الفم كما قلنا له حكم الظاهر، ولذلك الإنسان إذا تمضمض لا يفطر، لأن الماء وصول الماء إلى الفم، الفم له حكم الظاهر. فهذه النخامة وغيرها إذا وصل إلى الفم فإنه لا يجوز لإنسان أن يردها إلى جوفه يبلعها، فهو كمن أدخل إلى فمه شيئا وبلعه أيا كان هذا الشيء، واضح؟ لكن إن ذهبت إلى جوفه من غير أن تصل إلى فمه فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر، وتعمد هذا يكره كتعمد جمع الريق. نعم. طبعا القول الآخر في المذهب أنها لا تفطر، هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المذهب على أنها تفطر إن وصلت إلى الفم، أما إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. نعم. قال ويكره أيضا مما يكره في الصيام ذوق طعام بلا حاجة، أن يذوق الطعام يعني بلسانه لا أن يبتلعه، لأن الابتلاع مفطر بالاتفاق، أن يأخذ الطعام ويبتلعه هذا مفطر، لكن أن يذوقه بلسانه يعني يتحسس طعمه بلسانه، ينظر مدى حلاوته ومدى ملوحته ونحو ذلك. فالتذوق هذا، لأن حواس الذوق وين؟ هل في الحلق ولا في اللسان؟ في اللسان، هذه حواس الذوق، وما يصل إلى اللسان أو الفم هذا لا يفطر كالمضمضة. فقالوا ذوق طعام بلا حاجة، يعني مفهومه أنه إذا كان لحاجة فإنه لا يكره، كالطباخ الذي يريد أن يعني ينظر طعامه ومدى نضجه أو مدى ملوحته أو حلاوته، فهذا لا يكره إذا كان هناك حاجة، هو محتاج لأن يتذوق حتى يعني يحسن الطعام، لكن إذا كان ما في حاجة يريد يتذوق هكذا تشهيا ها فإنه يكره وإن لم يبلعه، هو يكره، واضح؟ لأن في هذا تعريض لصيامه للإفساد، فيكره أي وسيلة تعرض صيامه للفساد أو للبطلان، ولا حاجة لذلك، أما إذا وجدت الحاجة فتزول الكراهة. قال ومضغ علك قوي، أيضا مما يكره أن يمضغ علكا قويا. ما معنى العلك القوي؟ القوي يعني الذي لا يتحلل، العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، يعني كأنما يمضغ يعني قطعة بلاستيك لا يتحلل، وكلما ازداد مضغه ازداد قوة وصلابة لأنه لا يتحلل. فمثل هذا العلك الذي يكون قد يكون من شجرة المطاط مثلا أو من أي يعني شيء يعلك وليس له أجزاء تتحلل، فهذا يكره، وعللوا الكراهة قالوا وإن لم يكن له شيء يتحلل إلا أن مثل هذا يعني يستحلب الفم ويجلب الريق وقد يؤدي إلى العطش فيكره مثل ذلك، يكره مضغ العلك القوي معنى القوي يعني الذي لا يتحلل، ليس له أجزاء تتحلل بحيث يجد طعمها في حلقه. نعم. وإن وجد طعمهما، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. طعمهما يعني الضمير إلى إيش؟ الطعام والعلك القوي. إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، سواء في الطعام ذاقه لحاجة أو لغير حاجة، حتى لو كان لحاجة ذاقه، فإن وجده في حلقه أفطر. وكذا مضغ العلك القوي، حتى وإن لم يكن يتحلل، فإن وجد له طعما في حلقه فمعنى ذلك أنه إيش؟ أنه تحلل، تحلل منه شيء ولو كان شيئا يسيرا، مدام وجد طعمه في حلقه فقد أفطر. والحلق هو جزء من الجوف، جزء من جوف الإنسان، فأي شيء يصل إلى حلق الإنسان فهو من جوفه، فقد وصل إلى جوفه، فقد وصل إلى جوفه، وهو أول الجوف. واضح؟ كل ما يصل إلى الحلق فهو جزء من الجوف فيفطر بذلك. فإذا ذاق الطعام مطلقا سواء لحاجة أو لغير حاجة ووصل إلى حلقه فقد أفطر، أو مضغ علكا قويا لا يتحلل لكن وجد منه طعما في حلقه فإنه يفطر. نعم. قال ويحرم العلك المتحلل. لاحظ هنا جاء بشيء من التحريم كما في مسألة النخامة، قال إنما ذكر التحريم في مسألة النخامة لارتباطه بمسألة بلع الريق، وهنا جاء بالتحريم في العلك لارتباطه بالعلك المكروه وهو الذي لا يتحلل. قال ويحرم العلك المتحلل، يحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. هنا قيده في الزاد ببلع الريق، أي أنه لا يحرم العلك المتحلل إلا ببلع الريق، إلا ببلع الريق. ولأن الزاد أصله المقنع، كتاب ابن قدامة، فابن قدامة في المقنع وفي المغني، وكذلك صاحب الشرح الكبير الذي مشى على طريقة المغني، كلهم قيدوه بهذا، قيدوه بهذا. لكن في الإنصاف ذكر أن الأصح وعليه المتأخرين في شرح المنتهى وفي الكشاف، المتأخرين من الحنابلة على أنه إن مضغ العلك المتحلل فإنه يحرم عليه مطلقا سواء ابتلعه أو لم يبتلعه، يحرم عليه مطلقا، يحرم على الإنسان أن يعلك علكا متحللا سواء ابتلعه أو لم يبتلعه، سواء ابتلعه أو لم يبتلعه، لأن هذا مظنة الذهاب إلى الجوف. غالبا الإنسان إذا مضغ شيئا متحللا فهو يغلب على الظن أنه إيش؟ أنه يذهب إلى جوفه مهما تحرز، مهما تحرز، بخلاف المضمضة. المضمضة ليس فيها علك، العلك بين الأسنان عادة يذهب إلى الجوف منه أجزاء، وهذا مشاهد في علك الطعام، لا بد أن يجد أثره في حلقه. واضح؟ بخلاف المضمضة، بخلاف المضمضة. ولذلك بعض الفقهاء المتأخرين بعضهم قاس معجون الأسنان على هذه المسألة، على العلك المتحلل، وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن معجون الأسنان واستعماله هو أشبه بالمضمضة، هو أشبه بالمضمضة، ليس شبهه بالعلك المتحلل. العلك المتحلل فيه مضغ، بينما في فرشاة الأسنان ليس فيها مضغ، إنما هي أشبه بالمضمضة، وهو إدارة الماء ومعه مثل الصابون أو مثل معجون الأسنان، إدارته في الفم من غير مضغ، فهنا يستطيع التحكم في أن لا يصل شيء منه إلى حلقه، لكن لو كان يمضغه لا يستطيع التحكم فيه، فهو مظنة أن يصل إلى الحلق. فالمذهب أنه يحرم، المذهب عند المتأخرين خلافا لما في الزاد، هنا المذهب عند المتأخرين من الحنابلة خلافا لما في الزاد أنه يحرم العلك المتحلل مطلقا كما في الروض وفي شرح المنتهى وفي الكشاف وفي غيرها، مطلقا يعني سواء بلع ريقه أو لم يبلعه، ولكن على ما اختاره ابن قدامة رحمه الله في المقنع وفي المغني وصاحب الشرح الكبير قيدوا قال إن بلع ريقه، يعني إن علكه مضغ العلك المتحلل ولم يبلع ريقه لا يحرم ذلك، وإنما يكره، يكره ولا يحرم. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة إما أن تحرك الشهوة وإما أن لا تحرك الشهوة، فالقبلة التي لا تحرك الشهوة فهذه لا تكره، هذا مفهوم كلامي، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، هذا قيد، فمعنى ذلك أن القبلة التي لا تحرك الشهوة هذه لا تكره، كمن يقبل يعني ابنه أو ابنته أو والده أو صديقه في سلام من سفر ونحو ذلك، هذه قبلة أصلا في الأصل أنها ليست للشهوة، فهي قبلة معتادة، فليس هذا هو المقصود. إذن المقصود من تحرك شهوته، وعلى هذا فالقبلة التي تحرك الشهوة هذه على قسمين من حيث الحكم، على قسمين في المذهب، على قسمين. إذن القسم الذي لا تحرك الشهوة هذه خارج محل النزاع، هذه لا لا لا ليس لها الكلام، ليس يخصها هنا، واضح، خارج محل النزاع وخارج محل الكلام هنا، فمحل الكلام هنا في القبلة التي إيش تحرك الشهوة، كقبلة الزوج لزوجته، واضح. فهنا تنقسم إلى قسمين، فإن كانت تحرك شهوته ويغلب على ظنه عدم الإنزال، سواء إنزال المني أو عدم الإمذاء، لأن المذي كما قلنا إيش يفطر على المذهب إذا كان بالمباشرة كالقبلة، القبلة من أنواع المباشرة، من أنواع المباشرة بخلاف الإمذاء بتكرار النظر، نفرق بين هذا، المذهب فرقوا بين الإمذاء الذي يقع بسبب الاستمناء أو بسبب المباشرة، والمباشرة من ضمنها القبلة والضم ونحو ذلك. فإذا القبلة التي تحرك الشهوة فإن كانت تحرك شهوته ويغلب على ظنه أن لا ينزل ولا يمذي فهذا إيش تكره له القبلة على المذهب، تكره له القبلة، وهذا هو المقصود هنا، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته وكان يأمن على نفسه إيش عدم الإنزال وعدم الإمذاء، فالمذهب هنا إيش تكره له القبلة، هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى واختارها بعض أهل العلم أنها لا تكره، ما دام يأمن على نفسه عدم الإنزال والإمذاء فلا تكره، لحديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو يقبل ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه كما في الصحيح، واضح، ولكن كان أملككم لإربه يعني أملككم لشهوته، يعني لا يمكن أن يقع في الحرام وهو الإنزال أو الجماع، يملك نفسه من ذلك، فهذا يدل على عدم الكراهة، لأنه لو كان مكروها، وهذا أرجح الأقوال في الرواية الأخرى في المذهب هي الأرجح بناء على هذا الحديث. وأما المذهب فقالوا يكره لأن هذا فيه تعريض لصيامه للإفساد، ولو كان يملك ولكن فيه نوع تعريض للإفساد، وكما قلنا كل شيء يعرض الصيام للإفساد ها وإن كان لا يغلب على الظن وقوعه فيكون مكروها، لكن إذا غلب على ظنه الإنزال، وهذا القسم الثاني وهو القبلة التي تحرك الشهوة ويغلب على ظنه إيش إنزال المني أو الإمذاء، أو الإمذاء يعني المفسد للصيام، فهذا يحرم على المذهب، يحرم في هذا لمفهوم قول عائشة رضي الله عنها ولكن كان أملككم لإربه، أملككم لإربه، فمع ذلك الذي لا يملك إربه يعني لا يملك شهوته يغلب على ظنه أنه قد يقع تغلبه نفسه ويقع في الجماع مثلا، أو قد تغلبه نفسه، أو قد لا يستطيع أن يملك نفسه من الإنزال أو الإمذاء، فهنا يحرم، هنا يحرم عليه. فإن أنزل أو أمذى إيش؟ أفطر، فسد صومه، فسد صومه، واضح؟ إذن وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. إذن الكلام هنا في القبلة التي تحرك الشهوة، أما القبلة التي لا تحرك الشهوة فهذه ليس هذا محلها، هذا مباح من غير كراهة. والتي تحرك الشهوة فيها أو فيها أو هي على قسمين، إما أن تحرك شهوته مع أمن أن ينزل منه شيء فهنا تكره فقط على المذهب، والرواية الأخرى لا تكره وهي الأرجح من حيث الدليل. والقول والقسم الثاني التي تحرك الشهوة ولا يأمن، يعني يغلب على ظنه لا يأمن أن يقع في الحرام، أن ينزل أن يجامع زوجته أو ينزل منه شيء إما مني أو مذي، فهنا يحرم، تحرم هذه القبلة، وإن فعلها فإن وقع منه شيء فقد أفطر. نعم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. لاحظ هنا بوب باب ما يكره وما يستحب، بينما هو أتى فيه بما يحرم وما يجب، وما يحرم وما يجب، وهذا مما يجب. قال ويجب، نعم، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. نعم، قال ويجب اجتناب غيبة، كذب وغيبة وشتم. الكذب معروف هو الإخبار بخلاف الواقع، والغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، والشتم هو كل كلام قبيح توجهه للناس وتقدح فيهم به فهو من الشتم. والشتم درجات أو دركات، منه ما قد يصل إلى حد القذف ومن كبائر الذنوب، ومنه ما هو دون ذلك، فهذا كله يدخل في باب الشتم، واضح؟ فالشتم يجب اجتنابه في الصيام وفي غير الصيام. لماذا ذكره هنا؟ لأنه من باب أولى، ولأنه ورد في الصحيح ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، واضح؟ فالإنسان الذي يتكلم بالباطل سواء كان كذبا أو غيبة أو شتما فإنه معرض صيامه للنقصان، ولا يبطل صومه بالإجماع، أو نقل الإجماع فيه أنه لا يبطل صوم الإنسان بالكذب أو بالغيبة أو بالشتم، واضح؟ لا يبطل صومه، وإنما ينقص صيامه. لماذا؟ لشرف الزمان وشرف هذه العبادة، فهو متلبس بعبادة وفي زمن فاضل، فهذه الأشياء محرمة في خارج الصيام وفي خارج رمضان، فكيف وهو صائم وفي رمضان؟ وهو صائم يشمل كل أنواع الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء نافلة أو فرض، وفي رمضان يجتمع هنا شرف إيش؟ الزمان وشرف العمل وهو الصيام، فيجب اجتناب هذه الأشياء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسن لمن شتم قوله إني صائم. نعم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، وهذا حديث قدسي، الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقوله فليقل، العلماء قالوا أي فليقل ذلك في نفسه، وليتمثل هذا القول بالكف عن الرد على من شاتمه أو سابه. وذهب بعض أهل العلم أنه فليقل حقيقة بصوت مسموع لمن شتمه أو سابه، ليقل له إني امرؤ صائم. وهذا الرأي رجحه النووي وكذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن القول هنا صريح، وليس المعنى فليقل في نفسه أي بمعنى أن يتمثل إني امرؤ صائم فأكف عن الرد عليك، لكن قالوا القول الآخر فليقل أي حقيقة ويسمعه حتى يفهم هذا الساب أنك صائم ولن ترد عليه، فلعله ينزجر حينما يعلم أنك صائم. واضح؟ ولقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، جنة أي حاجز عن الوقوع في الرفث والصخب والمشاتمة والمقاتلة، جنة حاجز. فإن سابك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم، فإن قالها على الحقيقة فلا حرج، وإن قالها في نفسه وتمثل فعل الصائمين وهو الكف عن السباب فلا بأس. نعم. لا، ما اللهم إني صائم ها وردت، وإنما يقول إني امرؤ صائم أو أنا صائم أو ما أشبه ذلك من العبارات. اللهم دعاء، ليست يعني إخبار، لأن المقصود فليقل يعني يخبر هذا الساب أنك صائم، أخبره أنك صائم. وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقوله ما ورد قال وسنة. الآن بدأ في ذكر ما يستحب، في ذكر ما يستحب، والفقهاء يفرقون أحيانا، بعض الفقهاء يفرق أو بعض الأصوليين يفرق بين المستحب والمسنون، فقالوا المسنون هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب فهو أعم من المسنون، فهو يدخل فيه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن أصحابه وما استحبه العلماء لتعليل صحيح أو لقاعدة شرعية صحيحة، فهو أعم. وبعض أهل العلم لا يفرق، والأمر في ذلك يعني اصطلاحي على كل حال. قال وسن أيضا مما سن لمن شتم قلنا، وقال وتأخير سحور. تأخير السحور يعني أن يكون آخر الليل قبل الأذان، وتأخيره لمن أمن أن لا يطلع عليه الفجر الثاني الفجر الصادق، أما من خشي طلوع الفجر الصادق فلا يسن له التأخير، لا يسن له التأخير. لو إنسان يعني قال سأؤخر السحور وهو لا يأمن أن يستيقظ لهذا السحور فلا يكون في حقه مسنونا، لا يكون في حقه مسنونا، يتسحر ولو في سحور مبكر. واضح؟ إذا كان بعض الناس، وهذا يحدث كثيرا في رمضان، تجد بعض الناس يعني يريد أن يقوم قبل الفجر بمقدار 50 آية كما جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيح لما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال له الراوي كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني أنه وقت قصير جدا، قراءة 50 آية ما تأخذ شيء، ها؟ إذا كان الجزء كامل تقرأه في ثلث ساعة، فكيف عاد ب50 آية؟ فمعنى هذا أنه ما بين الأذان وهذا السحور قدر 50 آية، لأنهم تسحروا وقاموا إلى الصلاة، فهذا يدل على شدة تأخير السحور. لكن هذا لمن أمن عدم طلوع الفجر الصادق، لكن إذا كان لا يأمن ذلك، لا يأمن، قد يفوته السحور، ها؟ مثل مسألة قيام الليل والوتر، من أمن أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، لكن من لم يأمن ويخشى أن يفوته الوتر فنقول له ليس من السنة أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل إلى وقت السحر، بل أوتر قبل أن تنام لأنك ما تأمن أن يفوتك الوتر. وهكذا السحور، فإذا كان الإنسان ما يأمن أخر سحوره إلى قبيل أذان الفجر، لكنه يعرف من نفسه أنه لن يستيقظ، فلا يستحب في حقك تأخير السحور في هذه الحالة. واضح؟ فإذا هذه السنة تأخير السحور لمن قدر أن يستيقظ في هذا الوقت أو كان مستيقظا في هذا الوقت. والتأخير السني الذي وردت به السنة أن يكون آخر الوقت قبيل الأذان، قبيل الأذان، هذا هو الذي يحصل به سنية التأخير. أما الذي يأكل يعني قبل الأذان يعني بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، هذا لا وإن سمي سحورا لكنه لم تحصل به سنية إيش؟ التأخير، سنية التأخير. نعم. والسحور سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة، كما في الصحيح، وجاءت في أحاديث كثيرة على الحث على السحور ولو بشربة ماء، ولو بشربة ماء. فالإنسان يتسحر على تمر أو على أي طعام ولو حتى بشربة ماء كما جاء في المسند وغيره. نعم. قال: وتعجيل فطر. تعجيل الفطر يعني أن يبادر إلى الفطر بغروب الشمس، باكتمال غروب الشمس، باكتمال غروب الشمس، يعني مع الأذان إذا كان يؤذن على الغروب تماما، يعني على تمام الغروب، غروب الشمس. فإذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء ويشاهد الشمس، مجرد ما يغيب كامل قرص الشمس وراء الأفق فهنا يبادر إلى الفطر، يبادر إلى الفطر ولا يؤخر الفطر، فتأخيره خلاف السنة، تأخيره خلاف السنة. واضح؟ وهكذا إذا لم يشاهد الشمس ولكنه مع الأذان ويعرف أن هذا الأذان على السنة، على الغروب تماما، فأيضا يبادر من حين أن يؤذن أن يفطر. وهذا ولله الحمد غالبا هو السنة عند كثير من الناس، أو هو المعمول به عند كثير من الناس، أنهم يبادرون إلى يعني الفطر. طيب. قال: على رطب، يعني يستحب أن يفطر الإنسان على رطب، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمر، فإن لم يكن تمر حسى حسوات من ماء. والحديث حديث لا بأس به، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. فالسنة في الفطر أن يفطر الإنسان على رطب، أن يفطر على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، الذي يسميه العامة خراف، فهذا يسمى رطب إن كان متيسرا. والتمر يأتي في الدرجة الثانية، وهو التمر وهو اليابس أو اللي يسميه العامة كنيز أو ضميد أو مجفف، فهذا يسمى تمر، يسمى تمر، وهو يأتي بالدرجة الثانية. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فيستحب أن يكون أول ما يدخل جوف الإنسان هو الماء إن لم يجد الرطب والتمر، لحديث أنس رضي الله عنه. نعم. وقول ما ورد، وقول ما ورد، وردت أحاديث في منها حديث اللهم على رزقك أفطرت، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، ولكن هذا الحديث يعني أخرجه الدارقطني وضعفه كثير من أهل العلم، هو حديث لا يصح. وذكر جمع من أهل العلم أن أصح ما ورد حديث ابن عمر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فقالوا هذا أصح ما ورد، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، صححه الدارقطني وعبد الحق الأشبيلي وغيرهم من أهل العلم حسنوه. نعم. ويستحب القضاء متتابعا. نعم. قال: هنا الآن بعد ما انتهى من الكلام على ما يستحب وما يكره انتقل إلى ما يتعلق بأحكام القضاء، بأحكام قضاء رمضان، قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان إما بعذر أو بغير عذر. قال: ويستحب القضاء متتابعا، متتابعا يعني من غير أن يفصل بين أيامه بشيء. فإذا كان على الإنسان عدد من أيام رمضان فيستحب له أن يقضيها متتابعة لا يفرقها، هذا هو المستحب ولا يجب، إنما يستحب ذلك. وليس في هذا نص من القرآن أو السنة، ولكنه تعليل علل به الفقهاء. فمما عللوا به ذلك قالوا أن القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يشابه الأداء، فإذا كان الأداء متتابع، رمضان يصومه الناس متتابع، فكذلك قضاءه يكون مثله متتابعا. وقالوا أيضا لأن ذلك أبرأ في الذمة، أبرأ للذمة، أبرأ للذمة من حيث أنه يستعجل براءتها، لأن الإنسان إذا فرق الصيام طالت أيام القضاء، وإذا طالت أيام القضاء قد يعرض له إيش؟ عارض من مرض أو موت أو غير ذلك. فكونه يصومه متتابعا هذا يقلل إيش؟ يقصر وقت القضاء، يقصر وقت القضاء ما يطول عليه، لأنه جعلها متتابعة. فإذا كان عليك 5 أيام من رمضان وصمتها كل أسبوع يوم أو يوم ورا يوم، فإن الأيام ستطول، بينما لما تتابعها تجعلها تصبح 5 أيام، فيكون هذا أبرأ وأسرع لبراءة الذمة، أسرع لبراءة الذمة. طيب، نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في مجلس قادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.